اللي ويفس اللي ضاع مني نسيت وراح ولا لي حمحان غلطان قوي لما مشيت من وجع قلبي. يلا يا خليل. ايام بتجرح فيا سنين عمري معديه مخنوق دمعتي في عينيا كله سابني وحيد الناس وحشه ومؤذيه بس قلبي النفسيه سالب 1000% اصلي جرح جديد يا ضهر ما تنحنش خليك ثابت اصلي فوقع من هيسانيت شايل هموم لكن ساكت ربي بقى يعين جسد احزن ومليان دموع وناس بيخططوا وعيد مفيش ولا فرصة لرجوع ينسوا انكم مين اللي ضاع مني نسيته محذوف من عقلي نهيته وخلاص قلب انا قسيته قبله في الجحدان ما انا لما وقعت ناديتكو لكن ولا مرة لقيتكو غلطان قوي لما مشيتكو ده انتوا ناس اندال سلام على اللي قال لي انا بقيلك شاطر وعجبني تمثيلك بجد شابوني تخفيلك اظهرني اسلوبك ضحكت عليا قلت انت زميلي عملت انك بتوفيلي حقنت السن فوقيلي ظهرت لنا عيوبك ما بقتش بحبك ولا عايزك وخلاص من بال انا شايلك ما انا عايش مبسوط من بعد ايوه هاحزن ليه ما انا ياما ضحيت علشان مكانك كان هو مكان بيعك فين بس حنان اللي قلت عليه بعدت وسبت جرح كبير ليا وقلت العيب ده كان فيا وصلت الحاجة بعديا لسه انت في مكاني مريضة بحب نفسك انانية وخدت الحب تسلية خلاص من عقلي منهية روح يلا شوفي حالي احزان مكتوبة جوايا وجراح ولا ليها نهاية العين واخدة على مكاية من وجع قلبي ما بقتش عارف انا مالي مهموم ايه اللي جراي متدمر حالي تفتكات ذنبي يا قطر المدة امتى هيجي دوري من الوحدة انا تلت شعوري ليه امتى هعد في همومي مش عارف احسبها كل ما عد جرح بلاقي تاني مريض والوحدة قتلاني يا نفس انسي اللي قساني ده انا مت والنعمات